ثم قال رحمه الله تعالى: ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. هذه يجعلها بين قوسين، مسألة هذه يجعلها بين قوسين. وهذه المسألة، هذه المسألة ليست من مسائل الغصب، ولكن فيها شبه من المسائل المذكورة قبلها. هو يقول لك الأشياء إما أن تكون مثلية فتضمن بمثلها، وإما أن تكون قيمية فتضمن بقيمتها، إلا في صورة. ما هذه الصورة؟ هذه الصورة هي هذه. طبعا الأشياء كلها كلها، يعني سواء كانت مغصوبة ولا غير مغصوبة، أي شيء كان في يدك ثم تلف، مثلي تضمن مثله، قيمي تضمن إيش؟ تضمن قيمته. طيب هل في شيء مستثنى؟ قال يوجد صورة مستثنى. ما هي؟ قال لو أخذ حوائج من بقال ونحوه، كل يوم يأتي للبقال ويأخذ منها أشياء ولا يفاصله في السعر، لا يدري كم وصل اليوم سعر الكوسة، كم ساعة وصل سعر البطاطس، كم وصل سعر البطيخ، طيب، وإنما يأخذها هكذا على مدار الشهر، ثم في آخر الشهر إيش؟ ثم في آخر الشهر يحاسب الجميع. لاحظوا، لو كان يسأل كم البطيخ اليوم؟ 20، قال 20 غالي ما فيه، إذا علمني، إذا صارت وصلت 8 ريال علمني علشان أخذها. طيب وهكذا يفاصل في السعر، يتأكد من السعر، يحدد السعر. ليست مسألتنا هذه المسألة. ما هي؟ يأخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام، اكتب بعد قولي في أيام، اكتب ولم يقطع سعرها، ولم يقطع سعرها. يعني ما حدد سعر، سعر محدد لها. قال ثم يحاسبه، يعني في آخر الشهر ونحوه. قال فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، فإنه يعطيه بسعر إيش؟ يوم أخذه. إذن العبرة، ننظر متى اشتريت المكتوب كيس بصل، اشتراه متى؟ اشترى البصل قال في أول الشهر، كم كانت قيمته؟ 30 ريال. الآن كم؟ 15 ريال، يحسب 30 في ذلك الوقت. بطاطس في أول الشهر 15، الآن ب30، نقول يحسب هناك 15، وهكذا. فهمت؟ قد تقول أنت هل هذه المسألة لها علاقة بمسألة معرفة الثمن، وأنه لا يصح البيع بثمن المثل كما تقدم لك في أول البيع؟ نقول نعم، هي لها علاقة بها، والحنابلة يقولون لا يصح البيع بثمن المثل إلا في هذه الصورة، إلا في هذه الصورة. وكأنها صورة هذه مستثناة، كأنها صورة مستثناة. قال الشيخ القعيمي في تعليقاته على دليل الطالب، قال ولعل سبب تصحيحها جريان العرف بين الناس بمثل تلك المعاملة، ومنع الناس منها فيه، ومنع الناس منها في حرج ومشقة، فجوزت للحاجة. إذن هي خارجة عن الأصل، هذا على المذهب. وأما على قول ابن تيمية بتجويز البيع بثمن المثل، فهذا الأمر فيه واسع، لكن هذه المسألة إنما صارت استثناء على المذهب لما ذكر. والشيخ البهوتي له كلام حول هذه المسألة في كشاف القناع، فمن أراد يرجع له فليرجع. قال وإن تلف بعض المغصوب، رجعنا مواضيع الغصب، إن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقي، كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه. يعني غصب منك خفا، يعني جوز الخف اثنين، طيب، فلما ذهبت أنت طلبت من محكمة وكذا وحكم لك القاضي، قال قاضي نحكم عليه بأن يرد ذا، قال تفضل يا شيخ، هذه هذا واحدة بس، الباقي اليسرى اليمنى راحت، وين راحت؟ قال والله ما يعني حاولت أن أصيد بها شيء ولا كذا وراحت، المهم ما في إلا هذه. الآن نقول كم قيمتها، كم قيمتها لما وصبت؟ قال والله قيمتها مثلا 100 ريال، ثنتين مع بعض 100 ريال. كم قيمة التي تلفت؟ إذن 50 راحت هذيك، إذن عليك أيها الغاصب أن تدفع 50. وماذا أيضا؟ وأرش النقص لواحد، وكيف نستفيد منها هذه؟ هذه بالكاد تنباع بالحراج ب5 ريالات، صح؟ فنقول ويضمن معها أيضا هذا أرش النقص، لكونها لواحدة، من سيشتري واحدة ويستفيد من واحدة؟ فنقول يضمن معها 45 ريال، الفرق بين 50 والخمسة هذه، فيكون مجموع ما يضمنه الغاصب 95 ريال زيادة إلى تسليم الخوف. قال: وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه. شو اسمك أنت يا شيخ خالد؟ عبدالعزيز. أكيد. طيب زين، عبدالعزيز مثلا صار في أزمة سوبيا في آخر رمضان، فجاء يونس والبقالة يبحث، البقالة الثانية الثالثة ما وجد، فوجد عبدالعزيز معه سوبيا، فأخذ السوبيا رغم عنه. طيب، أخذ السوبيا، راح رفع بالمحكمة يطالب بالسوبيا الشيخ عبدالعزيز. فقال له، قال يونس القاضي، قال: يا فضيلة الشيخ، هذا السوبيا معي، تفضل. فلما فتحوا فإذا رائحة خمر تملأ المحكمة، قال: هذا هو، ما يشرب لها، سبحان الله، ما اشتهيته أنا، فهذا هو الآن خمر. فما الحكم؟ نقول إنه تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل. مثل الخمر ولا مثل عصير السوبيا؟ ها، أي مثل السوبيا، مثل عصير، ها، فيرجع له، يرجع له المثل. قال: فإن انقلب خلا، انقلب خلا، يعني انقلب خلا، اكتب بعد تخمره ودفع مثله، بعد تخمره ودفع مثله، واضح؟ هو الآن صار متخمر، صح؟ قلنا يونس ما يلزمك تعيده هو خمر، إذا ماذا يلزمني؟ قال: تجيب سوبيا نفس الوصف، جيبنا سوبيا وسلمناه للشيخ عبدالعزيز، فلما سلمناه إليه جلس عندي هذا الخمر فترة، فانقلب خلا، انقلب خلا. قال: فإن انقلب خلا دفعه لمالكه، لأنه عين ملكه، روح أطق الباب على عبدالعزيز وقلت: تفضل، هذا صار. قال: هذا خمر. قال: لا، ما تغير، الآن صار إيش؟ خل، تستفيد منه. طيب، بس رجع لي السوبيا اللي سلمتك إياه. طيب، قال: فإن انقلب خلا دفعه لمالك لأنه عين ملكه، ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص. يقول: لو نقصت قيمته، نقصت قيمته خل عن قيمته لما كان عصيرا، لما كان سوبيا، إيش الحكم؟ نقول: على يونس يضمن هذا النقص. طيب، لو زادت، لو صار الخل قيمته أعلى من هذا، هو الكسبان، عزيز هو الكسبان، لأنها زيادة في العين. قال: حين كان عصير النقص، لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. أقول له: جيب العصير اللي أنا سلمتك إياه بدلا عن هذا، أسترجعه. قال: وإذا كان المغصوب، مسألة ختامية في هذا الفصل، قال: وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته، مما جرت العادة بإجارته بهذا القيد، إيش الحكم؟ قال: لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو غصب منك سيارة، سيارة في العادة تؤجر ولا ما هي في العادة تؤجر؟ نقول: نعم، في العادة تؤجر. طيب، فنقول يلزم الغاصب أجرة مثل هذه السيارة، أجرة مثل هذه السيارة. قال: سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب. ومفهوم قوله مما جرت العادة بإجارته، ما مفهومه؟ إذا لم تجري العادة بإجارته فإنه يرجعه، ولا وليس عليه أجرة مثله. ما مثال الشيء الذي لم تجري العادة بإجارته؟ سيارة، سيارة قلنا تجري العادة بإجارته، ها؟ إيه، جوال الشخصي مثلا، جوال الشخصي، الكمبيوتر الشخصي، نظارات. طيب، فهذه يلزمه أن يردها، ولا تلزمه أجرة، ولا تلزمه أجرة المثل. لماذا؟ لأنه لا يوجد أجرة مثل في هذا الموضع. ما أهم شيء عندنا في الغصب؟ أهم شيء كما ذكرت لك آنفا، أن تجمع ما الأشياء التي نلزم بها الغاصب، نلزمه بالرد، نلزمه بأرش النقص، نلزمه بتخليص المغصوب، نلزمه بأجرة المثل إن كان له أجرة. هذه هي أهم مسألة في باب الغصب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.